شبه كبير شكون غيرها يفهمني ننساها كي ندير هي روحي وحاجة مني حين وقلبها كبير شكون غيرها يفهمني ننساها كي ندير هي روحي وحاجة مني وحدة ما منهاش جوج غي شفتها عقلي طار سافر بي الموج في بحر عيونها الكبار وحدة ما منهاش جوج غي شفتها عقلي طار سافر بي الموج في بحر عيونها الكبار قالوا لي يا انسى قالوا لي يا خليها قالوا لي يا انسى قالوا لي يا هي اللي ما نفرقهاش هي اللي ما نفرقهاش ملي شوفوني معاك تملكهم الغيرة هما بعيني صغار ولتي في عيني كبيرة من اللي شوفوني معاك تملكهم الغيرة هما بعيني صغار ولتي في عيني كبيرة وحدة ما منهاش جوج غي شفتها عقلي طار سافر بي الموج في بحر عيونها الكبار وحدة ما منهاش جوج غي شفتها عقلي طار سافر بي الموج في بحر عيونها الكبار